2920 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال تقوم الساعة حتى يغزوها 70 ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا بينهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون ألفين تسعمائة أربعة وعشرين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تائبت يداك أتشهد أني رسول الله قال لا قال بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله 2925 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر بعض طرق المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر ما ترى قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه سنة 1927 وفيه حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال صحبت من صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس الدجال ألا سمعت رسول الله يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى قال فقد ولد لي أوليس سمعت رسول الله يقول لا يدخل المدينة فمكة قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينة هذا أنا أريد مكة فقال ثم قال لي في آخر قولي أما والله إني لا أعلم ما ولده مكانه أين هو قال فلبسني ألفين تسعمائة ثمانية وعشرين وفيه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسعود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة قال دار مكة بيضاء مسك بيضاء مسك يا أبا القاسم قال صدقت ألفين تسعمائة اثنين وثلاثين حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال قال أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة قد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة أغضبها ألفين تسعمية ألفين مية سبعة وثلاثين 2937 وفي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائيف قاضي حمصة حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي

أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فريقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا، مجموعة يده إلى عنق ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية، فصدفنا البحر حين اغتال ما فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري لا يدرى ما قبل من دبري من كثرة الشعر. فقلنا ولك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم الأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبرنا عن نخل بيتان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال ما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال ما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين الزغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه قد زار على من يليه إن العرب أطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرب قرية إلا هبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلت يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم من أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، إذا من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومى بيدي إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفين وتسعمائة وأربعة وأربعين. وفي حدثنا منصور بن مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد عن إسحاق بن عبد الله عن عمي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرتني ام شريك انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت ام شريك يا رسول الله فاين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. ألفين وتسعمائة وستة وأربعين. حدثني زهير بن حرب حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن واطل عن منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر في عمران بن حصين، فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضار رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم حديثي مني، سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادر بالاعمال ستا، طلوع الشمس من المغرب او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة. 1942. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن معلب بن زيد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رضوا الى معاوية بن نوف بن قرة رضوا الى معقل بن يسار رضوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج قال العبادة في الهرج كهجرة الي. ألفين وتسعمائة وستة وخمسين. حدثنا قتيبة بن زياد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن علاء عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن جعفر عن ابي عن جابر بن عبد الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العاليه، والناس كنفتيه، فمر بجدي اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه، فلما قال: ايكم يحب ان هذا الابدرا؟ فقالوا: من نحب ان هذا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون انه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لانه اسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. 1952. وفي: حدثنا هداب بن خالد، عن حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: الهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ وستين. وفيه: حدثنا عمرو بن السواد العامري، أخبرنا عبد الله بن أهل، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة، حدثنا يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال: عبد الرحمن بن عوف، نقول: كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. وفي نسخة: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ونحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وفي: حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لاسحاق، قال عباس: حدثنا قال اسحاق: اخبرنا ابو بكر الحنفي قال: اخبرنا ابو بكر الحنفي، حدثنا بكير بن مسمار، حدثني عامر بن سعد قال: كان سعد بن ابي وقاص في ابله، فجاءه ابن عمر، فلما راه سعد قال: اعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال: لو انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس تتنازعون الملك بينهم. فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ألفين وتسعمائة سبعة وستين. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعر، والله لا تملتم لأن أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها وتزرت بنصفها، فما أصبح اليوم من أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما عند الله صغيرا، وإن لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. في 1969. حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطرة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شيئا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام كاتمين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقول: أركني انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. ألفين وتسعمائة أربعة وسبعين. وفيه: حدثني أبو الطاهر أحمد، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيد، حدثني هارون بن سعيد، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. 1977. وفي حدثنا قتيبة بن سهر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول أسلم في طعام وشرب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وقتيبة لم يذكر به. في 1972. وفي حدثنا عن محمد بن مثنى بن بشار اللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. حدثني أبو الطير أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو هاني سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت أبا عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المدينة ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال لك مسكن تسكن؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ في 1983. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك بن ثور ما حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر يتيم له أو لغيري أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 1984. وفي حدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ أبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بالفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حارة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، سبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان اسمك فاصنع فيها، قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثي وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. 1985. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ان اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غير تركته وشركه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني ابي حدث عن اسماعيل بن سميع عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. ألفين وتسعمائة اثنين وتسعين حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمت وعطست فشمتها، فراجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاء قالت عطس عندك عند قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست عطس عطس عطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته. حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. في 1995. حدثني أبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابن لأبي جهاد الخدري يحدث عن أبي يحدث أبي عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيدي على فيه فإن الشيطان يدخل. عندك تثاوب وأم تثاءب يا شيخ أحمد؟ إذا تثاوب تثاوب في نسخة تثاءب

فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضر من نيران، من قال من لم يرجع عن ديني فأحموه في أوقية أقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها. فقال الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. حدثنا هارون المعروف ومحمد بن عباد القاربة في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت عن قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا الياسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه غلام له، معه ضمامة من صحف، وعلى أبي الياسري بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله محسرا. قال: قلت: آه الله. قال: الله. قال: قلت: آه الله. قال: الله. قلت: آه الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفة، فأتى بصحيفته فمحاها بيدي، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين. وضع إصبعيه على عينيه وسمع وسمع وضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له: أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعلي حلة. فمسح رأسه وقال: اللهم بارك في أخي. بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي بصر عيني هاتين وسمع وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا مما تأكلون، البسوا مما تلبسون. وكان أنا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. قال: ثم مضينا حتى اتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبله، فقلت: يرحمك الله، تصلي في ثوب واحد ورداؤك الى جنبك. قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين اصابعي وقوسها. اردت ان يدخل علي الاحمق مثلك فيراني كيف اصنع فيصنع مثله. اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يدي عرجون نصاب، فراى في قبله المسجد نخامه فحكاها بالعرجون، ثم اقبل علينا فقال: ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجليه اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوب أجاز، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. فقال: أروني عابرا. فقام فتى من الحي يشد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحلته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، ويطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقب من الخمسة والستة والسبعة. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركب ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن. فقال له: شأ لعنك الله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: انا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبن بملعون، ولا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم، فلا توافقكم الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل بعد تقدمنا مرض فيهم. المسيح، ثواني تفضل شيخنا. ممكن المرض قادمة أفضل ولا إيه؟ عشان الوقت أزف، شق شعركم. كما تحب شيخنا. نعم، كما تحب الحديث شيخنا. رجع طويل. نعم وأظن طيب، يعني شيخنا الباقي أغلبه البخاري، وبس الحديث ده طويل بس شوية، يعني تمام كتاب طيب، التفسير كله، كتاب التفسير كله بخاري. أيضا مكرر تمام، ومعاش نعم. إلا حاجة 20 حديث تقريبا صح؟ بس يعني فإن شاء الله سريعا، يعني 5 دقائق إن شاء طيب الله. نختم إن شاء الله، وإن شاء الله للناس اللي داخلة، لما في حد بيسأل دلوقتي على متى يبدأ الرقاق، بعد ما ننتهي يعني قدامنا حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق إن شاء الله، ونبدأ بعد كده الرقاق، وهنحاول نقلل المجلس بتاع الرقاق اليوم. تفضل يا شيخ. أحسن عليكم شيخنا. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فينظر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مضرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت شنق لها. قال: فأشرع ناقته فشربت شنق لها فششت فبالت، ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت وتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تراقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرموقني وأنا لا أشعر، ثم فطمت به، فقال: فهكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختلط بقسينا ونأكل حتى قرحت أجداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطاها فأعطيها فقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بدواة ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، لأم بينهما يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتها. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتباعد. فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا شجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسي هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسي يمينا وشمالا، ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت ما قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحصرته، فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقت، فقلت: قد فعلت يا رسول الله. قال: فعم ذا؟ قال: اني مررت بقبيل معذبا، فاحببت بشفاعتي ان يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال فتن العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي بوضوء؟ فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله ما وجدت في رجل من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبارد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد، فقال لي: انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلة شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلة شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: هذا فأتني به. فأتيت به فأخذه بيدي فجعل أتكلم بشيء الذي هو ويغمز بيدي، ثم أعطاني. فقال: يا جابر نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيدي في الجفنة هكذا. فبسطها وفرق بين أصابعي ثم وضعها في قعر الجفنة. فقال: خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرط الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال: فتى الناس فاستقوا حتى رأوا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عدى خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعي فقوسنا، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم أعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. ألف 3022. وفيه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي أمر أن يستغفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلبوهم. ألفين 2024. حدثنا أبو بكر بن شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا قال اخر حدثنا جعفر بن عون اخبرنا ابو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال: قايل ابن عباس تعلم. قال هارون: تدري اخر سوره نزلت من القران؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، اذا جاء نصر الله فتح. قال: صدقت. وفي روايه ابي شيبه: تعلم اي سوره؟ ولم يقل اخر. 3027. حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله عن ابي عن ابن مسعود قال: ما كان بين اسلامنا وبين ان اعطانا الله بهذه الايه: لم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الا 4 سنين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حاوي حدثني ابو بكر بن ابي شيبه عفوا وحدثنا ابو بكر بن نافع واللفظ لا حدثنا غندر حدثنا شعبه عن سلمه ابن كهيل عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه، فتقول: من يعيرني؟ تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، فما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الايه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول: يقول لجارية: لا اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور رحيم. تم الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتقبل منكم، وأسأل أن يجزي خيرا عما شيخنا وأن يبارك في عمره، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. آمين. جزاكم الله خيرا. الله اللهم لك يبارك. الحمد على أتممنا هذا الكتاب الطيب المبارك. بإذن الله عز وجل اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في مجلس تحديث سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله، ونأخذ زيادات الإمام أبي داود على البخاري ومسلم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقص لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم تقبل منا هذا العمل، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها نصيبا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، وتب علينا وأعنا. اللهم تقبل منا واقبلنا، وتب علينا وأعنا. اللهم يسر لنا الهدى، وأعنا على طاعتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا إليها يا رب العالمين. اللهم اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، نسألك مرافقة النبي محمد في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي محمد في الجنة، وإن قصرت بنا أعمالنا فإنك أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين. فمن علينا يا أرحم الراحمين بحبنا لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. أمن علينا بمرافقة النبي محمد في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة يا رب العالمين. تقبل منا وأعنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون، كن لهم ناصرا إذ قل الناصرون. طال بهم البلاء يا أرحم الراحمين، وليس لهم إلاك، فاغفر لهم وأعنهم وسددهم وأطعم جائعهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واحمل عائلهم. اللهم احمل عائلهم يا أرحم الراحمين. اللهم احملهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم وأطعم جائعهم. اللهم داوي مرضاهم وأطعم جائعهم، واربط على قلوبهم. اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم عليك بمن تآمر عليهم، اللهم عليك باليهود، اللهم اجلد وطأتك على إسرائيل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وفقنا لنصرتهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم عليك بكل من بغى عليهم، اللهم عليك بكل من بغى وطغى على عبادك المستضعفين في فلسطين والسودان يا أرحم الراحمين. ربنا هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا ربنا صل على نبينا محمد وآله، وبارك على نبينا محمد وآله، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن صدقه بتوفيقك، واتبعه بإرشادك وتسديدك، وأمتنا على ملته بنعمتك، واحشرنا في زمرته برحمتك. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفيك نفيك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. نعوذ بك من الفشل والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى والفقر. اللهم نبهنا بذكرك في أوقات الغفلة، اللهم نبهنا بذكرك في أوقات الغفلة، واستعملنا في طاعتك في أيام المهلة، وانهج لنا في رحمتك طريقا سهلا. اللهم اجعلنا ممن آمن بك فهديت، وتوكل عليك فكفيت، وسألك فأعطيت، وتضرع إليك فرحمت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وعملا زاكيا، وإيمانا خالصا. اللهم هب لنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، وأعمال الصالحين، ويقين الصادقين، وسعادة المتقين، ودرجات الفائزين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نأخذ نبذة مختصرة عن سنن أبي داود، ونبدأ بإذن الله مجلس تحديث سنن أبي داود. الناس اللي ما أرسلوش الأوراد، نأمل إن هم يرسلوا الأوراد الخاصة بهم. وإن شاء الله عز وجل نجهز الإجازات الخاصة بصحيح مسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب